الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فهو آل سبيل ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم وفضل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. طبعا من مصطلحات ابن رشد في الكتاب كما جاء في بعض الكتب المسألة الأولى أنه إذا قال الحديث ثابت فالمراد به أخرجه الشيخان البخاري ومسلم أو أحدهما، هذا إذا كان الحديث ثابت، إما أن يكون أخرجه الشيخان أو أحدهما. ذلك من المصطلحات إذا كان اتفق الجمهور فيريد بهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة، فيريد بهم مالك فمالك والشافعي وأبا حنيفة كما ذكر ذلك بالتيمم. كذلك من المصطلحات إذا قال والآثار، إذا ذكر الآثار المراد بالآثار عنده ليس المراد بها الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله، شن آثار يعني آثار الصحابة والتابعين، ولكن يريد بها الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله. أما مقدمة المؤلف فيقول: أما بعد، الحمد لله بجميع محامده والصلاة والسلام على محمد رسوله وآله وأصحابه، فإن أرضنا في هذا الكتاب أرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي أن يكون مرجلا له على جهة التذكرة من مسائل أحكام المتفق عليها، يعني الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها يعني بالفعل، والتنبيه على نكت الخلاف يعني أسباب القيام، أسباب القيام سترقى ودخولكم كل أسباب القيام كذا وكذا، ونكت الخلاف فيها ما يجري ما يجري مجرى الأصول والقواعد لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل أن يسكت أنا بالشأن، يعني أن هذا الكتاب ليس هو إحاطة بالشريعة كلها، حيث كل مسألة شرعية تكلم فيها العلماء أنك تجدها به لا يسأل أي كتاب يسأل كل مسألة جرئية تكلم العلماء بها، وإنما هو يأخذ المسائل الكبار الأصول الأصول في هذا في باقي الفكر، بحيث أنك تكون على طريقة ومنهج تستطيع أن تقرأ في غيره وتحصفها ربط ماله، فهذا يبين لك مسائل أن هذه المسألة كذا وكذا وكذا، وبعد ذلك إذا كان في مسائل أخرى تنظر في بعض الكتب الأخرى فتجدها، ويبين لك الأسباب، فإذا درست في غيره من الكتب تبين لك عن دراسة الأسباب هنا أسباب الخلاف هناك تلك المسألة، وهو كطريق يشير فيها كيف يبتدئ المجتهد، المجتهد كيف يبتدئ بداية المجتهد كيف يبتدئ يعرف القول أسباب الخلاف، فأشار لك على بعض المسائل وأنت تطالع الكتب المسائل الأخرى. تسمعوا الكلام؟ فإذن بمناسبة أنه ما ذكرش كل المسائل فنحن نقول لكم في الترجيح ما رجحنا كل المسائل الخلاف الشريعة وإنما رجحنا المسائل التي ذكرها ذكر الخلاف فيها وبينا فيها الراجح. وبياننا للراجح في هذه المسائل نريد منه أن يكون الطالب يعرف الطرق التي رجحت بها بين الأقوال المشكوك عنها بالرجوع. يريد الأقوال ويسكت عنها ولا يرجحها، هذا من لنا. فأنا رجحت بين الأقوال التي أوردها بالرجوع وسكت عنها، وبينت كما أنه بينه أسباب الخلاف. إذا طال في الكتاب تأريخ أسباب الخلاف، فإذا طالت في هذا الترجيحات يظهر لك أسباب الترجيح. لماذا رجحت كذا كذا كذا كذا كذا؟ فالأوجه التي رجحت أنا بها هنا تستطيع أن تطالع مسألة ليست موجودة عند الرسل وترجح أن ترجح شيئا، لأنك تجد الطرق بين الأقوال المختلفة، ستجد الأسباب والطرق ويبين لك أي دليل أقوى بطريقة قصور الفقه وطريقة الترجيح بين الأحاديث وهكذا. فأنا أريد منكم دراسة هذا الكتاب لتعملوا به في دراسات طويلة غير هذا الكتاب. المقصود أنكم تأخذوا هذا الكتاب كطريقة إلى دراسة الخلاف وكطريقة إلى استطاعة أحدكم أن يرجح. فاهمين؟ مش أنكم تأخذوا التقليد في الترجيح، لأن تجد كل مسائل يعني مثلا تجد تخلوط التقليد فيها ما تحصل أحد. ولا بد أن تكون على معرفة كاملة للطرق التي رجحت فيها الكتاب. فأنتم هذا الكلام، وهو سيذكر شيئا من أسباب الترجيحات. هو ذكرت أنك قال وهذه المسائل في الكبرى هي مسائل المنطوق بها في الشرع، يعني المسائل التي تكلم عليها هي المسائل التي نطق بها بالشرع. أما المسائل التي استنبطت استنباطا بعيدا وخفيا من المتأخرين من الفقهاء، هذا من الأجل، لأن الفقهاء استنبطوا مسائل خفية جدا في الأجل منطوق بها، يعني التي نطق بها الشرع. هي المسائل المنطوق بها في الشرع أو تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا، وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها أو اشتهر أما اتفق عليها الفقهاء على حكم واحد أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء المسلمين الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن فشل التقليد. هذا التقريب فيه لا ما فيه تخيار. وقبل ذلك فلننظر كم أصناف الطرق، كم أصناف الطرق التي تتلقى من الأحكام، لأن الأصناف أصناف الطرق التي تتلقى من الأحكام سيكون لك الذي تتلقى الطرق والطرق من أين تتلقى الأحكام؟ من الكتاب والسنة التي تتلقى من الأحكام الشرعية. وكم أصناف الأحكام الشرعية؟ والأحكام الشرعية كم منها؟ سبع أحكام سيكون الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، والأصناف هي الكثيرة سيذكرها لكم. أما الأصناف أصناف الأحكام وكم أصناف وكم أصناف الأسباب وما هي أسباب الاختلاف، إذن سيقول لك أولا طرق الخلاف، أمين؟ فسيقام يجيب لكم. وثانيا أصناف الخلاف، ورابعا أحكام الشرع، وخامسا كم الأسباب التي أوجبت الخلاف. سيتكلم على هذه بقواعد أصولية بحيث تبني عليها الكلام. فقال إن الطرق التي منها تلقيت الأحكام، الطريق الذي تلقيت الأحكام الشرعية، هذا واجب، هذا مندوب، هذا حرام، ما هي إلى آخره. إن الطرق التي تلقيت من الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم من الجنس ثلاثة، إما اللفظ واحد، لفظ جمل الكتاب والسنة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وكذا علم ثمان لفظ، وإما قيل رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ودل على جوابه ودل على وجوبه. لأن الفعل قد يكون واجب شيء يكون إذا كان بيان لواجب، وإما إكراه. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه يعملوا شيء فسكت. إذا نحن كم طرقنا؟ هذا لفظ وهو الكتاب والسنة وفعل رسول الله وإقباله. هذه ثم ما هي طرق الأحكام. وأما ما سكت عنه الشرع من الأحكام، لا ورد لفظ ولا فعل ولا إكراه. وأما ما سكت عنه الشرع من الأحكام فقال الجمهور إن طريق الوقوف عليه هو القياس. تكون مسألة منطوقة، المسألة الثانية تشبهها، يكون أكثر هذا الشيء يسمى مقيسة على طرقه. وقال أهل الظاهر القياس في الشاطبة، أنا بس مسألة على أخرى. وما سكت عنه الشارع فلا يحمل، هكذا أهل الظاهر. ودليل العقل يشهد بثبوته، دليل العقل يشهد بثبوت القياس. لماذا؟ لأن الطرق محصورة، وأفعال الناس غير محصورة. ماذا في الأفعال الذين نبتلي في هذه الحياة؟ ما نعمل نصف الشر يذهب أو أخطأ. وذلك أن الوقائع بين أشخاص تناسي غير متناسي، وذلك والنصوص والأفعال والإقرارات متناهية. تفهموا كلامي كله غلط؟ طيب، ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى، ليس كذلك؟ فأثبتوها قرئ على من الطرق. إذن أتجد أن على قوله ما لا يتناهى أطلقنا عليها نحن وقلنا فيقال فيه أي فيما اكتبوا هذا الكلام فيقال فيه أنه طريق رابع بعد الثلاثة السابقة طابق أنه طريق رابع وقد قيل فيه لأنه ليس بدليل مستقل وإنما هو كاشف عن الدليل بسبب وجود علة الأصل المقيس عليه في الفرع المقيس بسبب وجود علة الأصل المقيس عليه في الفرع المقيس فتكون طرق الاستدلال ثلاثة والقياس كاذب عن طرق الاستدلال لأحد الطرق الثلاث الطرق الثلاث ما هي؟ القول والفعل والإقرار القياس يكشف فيما يكشف قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخمر حرام هذا ورد في الشرع أن الخمر حرام قلنا ما أنت تحريم قلنا الإسكار كذا ولا لا فالأصل في تحريمه في الأصل إسكار فمتى وجدت إلة الإسكار فهذا الشيء حرام فالقياس كشف لنا على ان علة التحريم الاسكار وان ما هو وانها اذا وجدت في الشيء اخر ثبت له ذلك الحكم اذا مش دليل مستقل وانما هو كما كاشف عن الدليل فهمتم هذا يكون شيء منطوق به مذكور علته وشيء لا ينطق به ولا يذكر إلا فتجد العلة بنفسها موجودة في هذا الذي لا ينطق به فتقول هذا حرام لأن العلة في التحريم كذا ترى الرسول في ذاك الحديث في ذاك العلم إن إلا في التحريم كذا وقد وجدت هنا فكشف لنا عن من أنا إلا في العلم فيكون كاشف عن الدليل حفظكم هذا الكلام هذا طيب الآن سيتكلم لنا عن اللغو شكل الطرق كم اللغو الآن سيتكلم عن اللغو وسيذكر الطرق أشياء فيه قال اللغو وأصناف اللغو يعني أقسام اللغو الذي تتلقى من الأحكام من السمع اللفظ اطلق السمع أربعة ثلاثة متفق عليها ورابع مختلف فيه يعني ألفاظ القرآن ألفاظ الرسول ينقسم إلى أربعة أقسام ثلاثة متفق عليها على أنها نأخذ بها ورابع مختلف فيها هل نأخذ بها أو لا نأخذ بها من اللفظ فالآن استمعوا فلفظ عام يحمل على عمومه أو خاص يحمل على خصوصه زيد عمرو عقيم الصلاة آتي الزكاة عام على كل الناس. إذا وخاف ورد حكم خطاب الإنسان مثلين وصوص ورفض عام يراد به الخصوص. الله أعلم لكنه يراد به خصوص يقبل ثم تفهم من استيعاب الآية. إذا قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الناس المراد به محمد مش كل الناس. فهذا لفظ عام أريد به ولفظ خاص يراد به الأمم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. أبو سفيان وأصحابه إيش الناس كله جمعوا لهم هذا الذين قال لهم الناس. الناس واحد أبو نعيم بن مسعود الأشجعي هو الذي أتى يشوش على أصحاب الرسول يقول لهم الناس قد جمعوا لكم. منهم الناس هذا لفظ ما نراد به وقول أم يحسدون الناس لفظ خاص أم لفظ عام أريد به خاص أو لفظ خاص يراد به الأمم. هذا كم اقسام اربعة. او لفظ خاص يراد به العموم. اما العام الذي يراد به العموم او خاص يراد به العموم وفي هذا يدخل التنبيه بالاعلى على الادنى. حرم الرسول صلى الله عليه وسلم صغير فأنت تقول إذا كان هذا الحكم الصغير حرام فأنت تكبر من نهمة كذا. ولا تقول لهما أف تقول أبوك أف. إذن سبهك حرام من باب أولى. إذا كان أف حرام فالسب من باب أولى. هذا خاص أريد به عموم الأذية لا تأذي والدك. هذا الخاص المراد به الأم. أما العام المراد به الخصوص العام المراد به الأمم في القسم الأول. حرمت عليكم الميتة والدم والعمل الخنزير كلها حرام. خذ من أموالهم صدقة. ومثال العام يراد به الخصوص. العام يراد به الخصوص أم وهو يراد به خصوص. خذ من أموالهم صدقة. الأموال تشمل الملابس وتشمل المنقوبات تشمل البيوت كذا. الصدقة ما تجيبش في هذه تجيب في أشياء مخصوصة كذا ولا لا. إذن هذا عام أراد به ما الأموال عام أراد به خصوص. ومثال الخاص يراد به العام الذي قلت لكم لا تقل لهم أف فلا تقل لهما أف. هو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. فإنه يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك. وهذا إنما يأتي المستدعى به مستدعى بها فعل بصيغة الأمر. يعني هذه اللفظة اللفظة اللفظة أننا كان عن نقرأ باللغة نشرح اللغة فهو يستدعي بصيغة الأمر. يأتي اللفظ بصيغة الأمر أقم الصلاة آتي الزكاة. إما أن يأتي المستدعى بها فعله بصيغة الأمر وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به الأمر. اللفظ إما يأتي الأمر حكم أو نهي عن حكم، أو يأتي خبر، خبر إخبار من الله لكن يريد بهما الأمر، مثل المصابرة، آية المصابرة، إن يكون منكم عشرون صابرون يغلبوا ما مئتين، كذا هذا خبر مثل أمر. بعدين قال أنا خطف أو أنكم، فإن يكون منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، فهذا خبر أريد به الأمر، بالدليل قول الآن خفف الله أن فهمتم هذا الكلام، لأنه دخله النص، الأخبار لا تدخلها النص، الأخبار لا تدخلها النص، وإنما يدخل النص في الأوامر والنواهي. فلما علمنا أنه نسخه عرفنا أنه إيه؟ أنه خبر أريد به الأمر. كذلك المستدعى طرفه أي المنهي عنه، إما أن يأتي بصيغة النهي ولا تقربوا الزنا، هذا بصيغة ما؟ النهي. طيب، وإما أن يأتي بصيغة الخبر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هذا خبر يدل، ولكن المراد به ما؟ الأمر، ليس لك خيرة. فاهم؟ طيب، إذا الأمر والنهي يؤتي بطريقين، بطريق النهي الأمر، بطريق الطلب والنهي، وبطريق الخبر. إذن ألفاظ الرسول إذا وردت من أمر أو النهي فهل الأمر يستدعي الوجوب والنهي يستدعي الحرمة، أو الأمر يستدعي الندب والنهي يستدعي الكراهة؟ هذه يتكلم عنها الآن. وإذا أتت هذه الألفاظ بهذه الصيغة فهل يعمل استدعاء الفعل بها على الوجوب أو على الندب؟ على ما سيقال في حد الواجب والمندوب، أو يتوقع، أو يتوقف أن نقول نطلب الدليل آخر بين لنا أنها للوجوب أو للندب، حتى يدل دليل على أحدهما فيه بين العلماء قيلها. بعض العلماء قال يستدعي الوجوب، بعضهم قال يستدعي الندب، قال يتوقف ويقول حتى الدليل الثالث يرجع احدا او الحرمه كذا. والراجح من هذا انه يستدعي الوجوب، يستدعي الوجوب حتى يوجد صارف يخبر. وكذلك الحال في صياغ النهي، هل تدل على الكراهية أو التحريم، أو ألا تدل على واحد منهما فيه خلاف أيضا؟ الراجح أنه يدل على الحرمة، لأن والأعيان التي تتعلق بها الأحكام إما أن يدل عليها بلفظ يدل على معنى واحد، فلان يدل على غيره، محمد رسول الله على معنى واحد فقط، مثل قولك محمد رسول الله تقول يتمنى، وهو الذي يعرف في صناعة أصول الفقه بالنص، إذا قال هذا وهذا الدليل نص في كذا، يعني ما يدلش على غيره. ولا خلاف في وجوب الأمل به، وإما أن تكون دلالته على تلك المعاني بالسواء، لأن العرب وضعوا هذا اللفظ يدل على معاني بالسواء، العين تدل على العين ظاهرة، وتدل على العين الجارية عين الماء، وتدل على عين الذهب والفضة، وتدل على عين الشمس. هذا أعبر الأضحين على هذه الأسماء كلها، يدل على هذا الاشتراك، مش بقول بالمجاز ولا بالعقل. فهذا اللفظ يسمى بالمجمل، يسموه ما هو بالمجمل اسمع قال. وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من واحد كالقرء، القرء اسم للحيط واسم للطور، فثلاثة قروء هذه ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار، اختلف العلماء من باب الاختلاف في المجمل. وقالت الشافعية مراد به الطهر، بدليل قول الرسول لعبد الله بن مطر طلقها وهي طاهر. وهو قسمان، إما أن يكون إما أن تكون دلالته على تلك المعاني بالسواء، وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالمجمل كالقرء، ولا خلاف في أنه لا يجوز حكمه، ما تدريش أي قرء حتى نتحصل دليل آخر دلنا على أنه أضيق. عرفتم هذا؟ ولا خلاف بأنه لا يجب حكما، وفي المجمل المجمل الذي يدل على معان كثيرة بلفظ واحد، يقول أحد الشعراء من باب الاستخدام يصف الرسول فيقول بالعين جادة من ذهب الفضة، وكم شفاها ريقه عين الماء، وكم شفاها ريقه عين الباصرة، وبه حلت وبريقه حلت العين الجارية، ولها علت لعين الشمس أنواره العين جاد، وكم شفاها ريقه وبه حلت ولها علت أنواره. هذا في استخدام اللفظ الواحد للضمائر متعددة وعلى معاني متعددة. البيت للعين جادة، نعيد البيت، طلبت إعادة البيت للعين جادة، وكم شفاها ريقه وبه حلى ولها على أنوار أنوار. طيب اسمع، وقد يدل، انتهينا من المجمل، وإما أن تكون اللفظ دلالته على بعض تلك المعاني أكثر من بعض. الأسد يدل على الحيوان المفترس أكثر، ويدل على الرجل الشجاع أكثر من كذا إلا ذلك. وإما أن تكون دلالته على بعض تلك المعاني أكثر من بعض، وهذا ما يسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أكثر ظاهرا. سمى إيه؟ الأسد الحيوان المفترس إيه؟ ظاهر، ويسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أقل محتملا يعني مجازا، فهمتم هذا؟ يعني الأسد إطلاقها على الحيوان المفترس هذا ظاهر، وإطلاقها على الرجل الشجاع هذا كلام غير محتمل. فإذا ورد مطلقا رأيت أسدا حمل على تلك المعاني التي أظهر فيها، إذا ورد مطلقا نحمل على المعاني التي أحفظ فيها. أما إذا ورد بصيغة تبعده عن الظاهر فإنا نحمله على المعنى المجاز. رأيت أسدا في الجامعة يحمل السلاح، هذا نحمل ألامة قالوا على تلك المعاني التي ظهر بها حتى يقوم الدليل على حمله على المجتمع كالجاه اسم لمن لا سقط بيته بيتك. هذا اللفظ الأكبر، وقد يطلق اسم، وقد يطلق على المشارك الذي شارك في الليل شريطان تبيع سمى جهنم، لكن إطلاقه على المجاور أكثر وإطلاقه على المشارك أقل. لكن ورد في الحديث لا شفعة، لا شفعة للجاهل، إلا يقول لا شفعة إلا إذا صرفت الطرق وبينت الحدود فلا شفعة. فهذا يبين فلا شفعة للجاهل، هذا يبين أن المراد بهما الجار المشارك، لأن إذا صرف بالطرق وبينت الحدود فإنه يكون جارا ملاصقا. أيوة، يقول هنا فيعرض الخلاف للفقهاء، ما هي أسبابه منها؟ على أقوال الشرع، لكن ذلك من قبيل ثلاث معاني، من قبيل الاشتراك في اللفظ. مثلا نقول ما سبب الخلاف بين الحنفية والشافعية؟ أن الحنفية قالت على أن المراد بالعقوق الحياة، نقول الاشتراك في اللفظ، لأن إطلاق الحيض ولا إيه ولا الطهر، فالحنفية حملته على الحيض، الشافعية حملته على إيه على الطهر، من قبيل الاشتراك في اللفظ الذي ألقى به الحكم كالطوعي، ومن قبيل الاشتراك في ال واللام المقرون بالجنس، الال الماء تراب فرنبا ال، هل ال هنا للتأليف أي المراد بالماء المعروف لديكم وهو بئر ضواء، وهو الماء الذي لا يحمل الخبث، أو المراد به الماء مطلق الماء؟ الرسول قال الماء لا ينجسه شيء، آمين. قال المراد به الماء الكثير أو مطلق الماء؟ فألم هل هنا للجنس، لأنك إذا قلت للإنسان أعطني ماء فأعطاك كاس، أعطني الماء فأعطاك كاس، أو أعطاك وايد، كل أطلق عليه ما وزلك، إذن هل هنا للجنس؟ هنا الشافعية حملوا الماء لا ينجسه شيء أم بعض، أي بعض الماء لا ينجسه شيء كبير بطاء لأنها كثيرة الماء، حملوا على الكثير، فقالوا أن الماء لا ينجس إلا إذا كان كثيرا، ما ينجس إذا كان كثيرا، وسيأتي معكم. والمالكية قالوا أدل الجنس ولو كان قليلا فلا ينجس إلا بالطهارة. إذن والألفاظ سبب الخلاف فيها إما الإجمال أو الأموم والخصوص أو الأوامر والنواهي الأول أو ما يراد بالأوامر والنواهي. فمن حمل الأوامر على الوجوب قال واجب، ومن حملها على النذر قال مندوب، هذا ولا لا؟ هذا سبب الخلاف في الألفاظ. يجري من كم من ثلاث طرق، أما الطريقة الاشتراك في اللفظ أو الأم والخاص كالماء أو أو من قبيل الاشتراك في الأوامر، أو من قبيل الاشتراك في والنواهي. وأما الطريق الآن نتكلم على الطريق الرابع، هذا كله الكلام على الطرق الثلاث، وهذا ابتداء كلام على الطريق الرابع المختلف فيه. وأما الطريق الرابع فهو أن يفهم من إيجاب الحكم لشيء ما نفي ذلك الحكم، أما أداء ذلك الشيء أو نفي الحكم عن شيء ما إيجابه لما أدى ذلك الشيء. وهذا الذي يعرف بدليل الخطاب أو مفهوم المخالفة هو أصل مختلف فيه. اسمه إذا جاءك العلماء فأكرمه، هذا ما يفهم منه أن أكرم العلماء مفهوم مطلوب، ولكن يفهم منه أن ما كان في الجهاد. إذا جاءك سيء الأخلاق فأهله، هذا يفهم منه أن أهل ما سيء الأخلاق، ولكن حسن الأخلاق ما أهلنا. فهو دل على إكرام العلماء بالمنطوق وعلى عدم إكرام العلماء بالمفهوم، ودل على إهانة السفيه بالمنطوق وعلى تكريم الطيب مفهوم. هذا أخذت به الأئمة الثلاثة ما أداء أبي حنيفة فقال لا يؤخذ به. هو أصل مختلف في مثل في سائمة الغنم الزكاة، فإن قوما فهموا من ذلك أنه لا زكاة في غير السائمة المألوفة في البيت، هم الشافعية فهموا على أنه رفضهم هذا. كاليهودي وأصناف الأحكام في اثنين وعشرين مقال، وأصناف الأحكام الألفاظ التي تتلقى منها أحكام الشرع في السنين أربعة، ثلاثة متفقون عليه ورابع مختلفون فيه. بعدين قال وأما الطرق الرابع الطريق الرابع اكتبوا فيه عليه الصواب الصنف الرابع، الصواب ايه صنف صواب الصنف الرابع، لأن الطرق غير الأصناف كذا ولا لا؟ وهو دون الأصناف، هذا فاهمين؟ الصنف هو ايه الرابع. إذا الطرق هناك كم قالنا؟ الطرق التي تلقى منها الأحكام قول وفعل وإقراء متفق عليه، ورابع القياس مختلف فيه، فالطرق غير الصنف، عرفتم هذا؟ وأما القياس الآن سيتكلم لنا في الطريق الرابع، شيخ سلطان الكلام في الطريق الرابع كم طرق الأحكام؟ الأحكام اللفظ يسئل الإكرام، ها؟ والرابع المختلف فيه إيه؟ القياس الآتي يتكلم في القياس، ها؟ أيوة العلماء اتفقوا عليه لما الثلاثة. قال وأما القياس فهو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما لشيء بالشيء المسكوت عنه لشبه لإلة الشبه بالشيء الذي أوجب له الشرع ذلك أو لعلة جامع بينهما. ولذلك كان قياس الشرع صنفين، قياس شبه وقياس علة. اسمه قياس الشبه هو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها كالعبد. العبد إذا قتل، ها؟ كالعبد إذا قتل، العبد مش كان عندكم حارب المسلمين والكفار ويسبوا منهم ويبيئونهم ولا لا؟ فإذا قتل فهل نسلم ديته كالحر أو نسلم ثمنه كالمملوكة؟ كالعبد إذا قتل فهل تلزم به القيمة أو الدية؟ فإنه يشبه المال من حيث أنه يباع ويوهب ويورث ونحو ذلك، ويشبه الحر من حيث أنه يذبح ويعاقب وينكح ويطلب ونحو ذلك، فيلحق بأكثرهما شبها. فالأكثر على أنه أشبه بالمال فتلزم قيمته إن كانت أكثر من الدية إذا قتل، وقيل بالعكس. إذن وما هو قياس العلة؟ اسمعوا، قياس العلة هو الوصف، وصف وصف مثلا الخمر وصف بأنها مسكرة، هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يناسب الحكم فيحقق مصلحة الناس يا بجلب النفع لهم أو دفع الشر عنهم، فيوجد في الأصل المنطوق حكم الشرع فيه، وفي الفرع المسكوت عنه في حكم الشرع، فيلحق الفرع بالأصل بجانب العلة. اسمعوا، تعالى بينا المثال كالإسكار بالخمر الذي هو الأصل. الخمر ما علة الإسكار؟ ما علة التحريم به؟ إسكار. وفي النبيذ الذي هو الفرع، النبيذ ورد فيه الحديث، فإذا كان النبيذ مسكر فنلحقه بما للخمر. وفي النبيذ الذي هو الفرع فيلحق النبيذ بالخمر في التحريم بجامع علة الإسكار. عرفنا هذا؟ أنتم مثلا الخمر قال حرمها الرسول للإسكار، حرمنا الآية للإسكار، جاء النبي بعده قال الشافعية ولا أئمة الثلاثة ولا أئمة الثلاثة قالوا إذا بلغ النبيذ إلى حد يسكر كبيره قالوا أكفر أتعليله في جامع الإسكار، لأن العلة فيها إسكار. وقالت الحنفية أن النبيذ جائز إلا ما بلغ شربه الإسكار، شرب كبير المسكر حرام، شيء يرتبط عليه مسكين زي عند حرام ما كان مسكين. خلاف. فما أذكر كثيره وقليله حرام لعلة وجود الإذكار الكثير. هذه هي قياس العلة. والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص مراد به الأمر. فقل لهما أف نحو الضرب والذلل، هل هو من باب القياس أو من باب آخر؟ قالوا بعضهم أنه من باب القياس، قياس الأعلى الأدنى على الأعلى، فقالوا يسمونه ويسموه القياس بنفي الفارق، يسمون القياس بنفي الفارق. وبعضهم يقول هو منطوق وليس بقياس، لأن تحريم الأدنى يلزم تحريم الأعلى بالفطرة فطرة الناس. الشافعي يسميها القياس بنفي الفارق، وغيره يسميه مفهوم الموافقة. في هناك مفهوم مخالفة بينتها لكم في المسلم وفي العالم وغير العالم، ومفهوم الموافقة الذي يكون المسكوت منه به أولى من المنطوق. الآن هو يريد أن يبين لنا هل هناك فرق بين مفهوم الموافقة وفرق بين القياس أو لا. هذا كلام يدرك الآن. واللفظ الخاص يراد به العام، والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد منه أن القياس يكون على الخاص الذي أريد به، أن القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص. فلا تقل لهم أفت أريد به قوته. القياس على الخاص الذي أريد به الخاص. الخمر أريد به إيه؟ الخمر. لكن أف ما أريد شيء أريد به هذا. فإن والفرق بين قياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به الأم أن القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص، كلفظ الخمر يصنع عليه النبيل هذا ويلحق به غيره بعد المسكوت عنه، يلحق بالمنطوق من جهة الشبه الذي بينهما لا من جهة دلالة اللفظ. لكن لا تقل لهما أف ألحق الأذى من دلالة اللفظ، مش من القياس، من دلالة اللفظ. لأن الإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس، يعني إذا ألحقت المنطوق بالمفهوم، المفهوم بالمنطوق من جهة تنبيه اللفظ، أوف ينبه أنه مثل ضربة، يسمى قياس هذا؟ ما يسمى اسم قياس، يسمى إيه؟ مفهوم واقع، وخاص أريد به الأمور، وإنما هو من دلالة اللفظ. وهذا الصنفان يتقاربان جدا، يعني قياس القياس ومفهوم الموافقة يتقارب معانيهما، يعني معانيها متقاربة، معانيها متقاربة. ولهذا تشكل على بعض العلماء فيقول هذا من قياس أو هذا من مفهوم الموافقة أو من باب الأمر الذي الخاص، وليس كذلك. وكذلك سننبه أن صاحب الكتاب ما الإشكال عليه، صاحب الكتاب سيريد له يبين فيه أنه إشكال عليه. وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا جدا، مثل قياس إضحاك شارب الخمر بالقاف في الحد، مثل إضحاك شارب الخمر بالقاف في الحد، والصداق في القطر. هذا لا بد، لأن إضحاك شارب الخمر من حد للقاضي، لأن شارب القذف، لأن القذف هو سب كذا ولا، وما هو أن شارب الخمر سب، ها هذا من باب ما قياس مفهوم الموافقة مفهومين، والصداق بالنصاب في القطع. هذه عبارة أشار إليه إشارة بعيدة جدا. الحنفية تقول أقل الصداق عشر دراهم، أقل الصداق عشر دراهم قياسا على أقل مبلغ من المال تقطع به اليد. والعلة هي استباحة العضو، لما استبيح العضو بعشر دراهم استبيح نكاحه بعشر دراهم، هذا هو المكتوب له، بجانب أنه قبر استبيح به العضو، هذا موجود عندكم في المذكرة. قالوا أما إلحاق الربوية تسمعون للمقطعات الربوية، الأشياء الربوية، طعام، الحب، الفواكه، الخضروات، ها؟ وأما إلحاق الربوية بالمقطعات أو بالكيل أو بالطعم من باب الخاص أريد به الآن، باب الخاص يقول أن هذا من باب الخاص أريد به الآن، ولا تقول لهما أفن. هذه إلحاقها ليس من باب الخاص أريد به، وإنما هو من باب العلة، باب العلة، لأنه ورد في الحديث وكذلك المطعومة، فبين أن العلة الطعم. فقالت الشافعية أن كل مطعوم تدخله الربوية سواء كان مكيلا أو موزونا أو غير مكيل. وقال بعض العلماء أهم كما الحنابلة أن الربا لا يدخل إلا في المكيل. وقالت المالكية أن الربا لا يدخل إلا في المقاط المدخر، فجعلوا إلا الاقتياد والادخار، وغيرهم جعلوا إلا الكيل، وغيرهم جعلوا إلا الطعم. فهل هو من هذا الباب، من باب لا تقول له ما أفن، ومن باب العلم، وهو قد جعله من باب خاص أريد به العلم، فهو يشكل كثيرا. فتأمل هذا فإن فيه غموضا، والجنس الأولى الأول هو الذي ينبغي للظاهرية أن تناجع فيه، يعني قياس العلة وقياس الشبه للظاهرية أن تقول ما نقبلها تناجع فيه. أما الخاص أريد به الآن فما لها تقول، لا تقول له شوف وضربها، ما ينبغي هذا بالطبع والفطرة، على أنه شيء مأوف بين الناس. وأما الثاني فليس ينبغي لها أن تناسفه، لأنه من باب السمع، والذي يرد ذلك يرد نوعا من خطاب العرب، يعني من فطرة الناس. انتهينا من طرق. الطريقة الأولى وهي النهر، هذه الطريقة الأولى. أما الطريقة الثانية فهي الفعل. الطريقة الثانية فهي إيه؟ الفعل. قال وأما الفعل والطريقة الثانية الذي يأخذ منها الأحكام، فأمين كلامي؟ فاق الثلاثة الطرق الذي ذكرها إجمالا، وتكلم على الطريقة الأولى تفصيلا إلى هنا، والآن يتكلم على الطريقة الثانية. وأما الفعل فإنه عند الأكثر من الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية، وقد قال قوم الأفعال لا تزيد حكما، هذا كلام ضعيف إذ ليس لها صيغ. والذين قالوا أن هذا تتلقى من الأحكام اختلفوا في نوع الأحكام الذي تدل عليها إليه، أنفق الوجوب أو النبي. فقال قوم تدل على الوجوب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال قوم تدل على النبي. والمختار عند المحققين أنها إن أتت من باب بيان المجمل دلت على الوجوب. مثلا الله الرسول أمرنا بغسل الوجه، قال الوجه مجمل يدخل فيه الاستشفاء والمضمضة. الرسول داوم على الاستشفاء والمضمضة، فهي بيان لواجب فهي واجب. إن أتت بيانا للفظ الواجب المجمل فهي إيه؟ الوجوب. وإن أتت للفظ المندوب المجمل فهي إيه؟ إن ذلك الشرح لذلك اللفظ الذي بينته الأفعال. وداوم على الشرط المداومة، إذا داوم على هذا الفعل فيكون بيانا للمجمل من وجوب أو ندب. وإن أتت بيانا لمجمل مندوب، مندوب إليه دلت على الندب. وإن لم تكن بيانا لمجمل ولا ما في شك قبل هذا الكلام مجمل، أفعال الرسول أتت في شك قبل هذا المجمل صلوات كذا. فإن كانت من جنس القرب، من جنس القربة، قربة الصلاة دلت على الندب. وإن كانت من جنس المباحات دلت على المباح، شيء مباح كتربية الرسول رأسه، وما كانت ربنا عادات عربية مباحة، هذا تدل عليه على أنها مباحة. وأما الإكراه ثالث فإنه يدل على الجواز، على جواز ذلك العمل الذي أقره الرسول. فهذه أصناف الطرق التي تتلقى من الأحكام أو تستنبط. وأما الإجماع، وأما الإجماع فهو مستند إلى أحد الطرق الأربعة. إجماع إجماع العلماء كذا وكذا، يقول دليل كذا ولا لا، لكنه ليس دليلا مستقيما لأنه أتى بعد الرسول إجماع. ولو كان الإجماع بعد الرسول دليل مستقيم لكانت هناك أحكام شرعية ثبتت بعد الرسول، ولكنه مستند إما على قول أو فعل أو إقرار أو قياس، إذن ليس بطريق. فهمنا هذا؟ إن إلا أنه إذا وقع في واحد منهما منها ولم يكن قطعيا نقل الحكم غلبة الظن إلى القطع. وليس الإجماع أصلا مستقلا بذاته من غير إسناد إلى واحد من هذه، إلى واحد من هذه الطرق، لأنه لو كان كذلك لكان يقتضي إثبات شيء زائد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال ما فائدة سوء كلامي، أشرح لكم هذا الكلام. ما فائدة الإجماع إذا لم تقولوا أنه طريق مستقل؟ قلنا فائدته أن الحكم المختلف فيه ظني الثبوت لكل، لأن كل واحد من المختلفين يقول أظن أني على الصواب وصحيح أنا خطأ، ويجوز غير ذلك. أما المسألة التي وقع فيها الإجماع فقد نقلها من الظن إلى اليقين، هذا فعلاً هذا الكلام. إذن هو ليس بمستقل، ولكنه يرفع الحكم من الظن إلى اليقين، لأننا لو قلنا مستقل لأثبتنا تشريعاً بعد الرسول. الآن سيقول لنا الأحكام السبع. وأما المعاني المتداولة المتأدية من هذه الأحكام أو من هذه الطرق، من هذه الطرق اللفظية، فهي بالجملة إما شيء، إما أمر بشيء كذا، وإما نهي عن شيء، وإما تحريم. والأمر انفهم منه الجزم وتعلق العقاب بتركه، ثم يما واجبا واحد، وانفهم منه الثواب على الفعل، ثم ما مندوبا. وإن انتفى العقاب مع الترك سمي ندبا، والنهي أيضا إن فهم منه الجزم كان إيه سمي حراما ومحظورا، وإن فهم منه الحث على تركه من غير تعلق العقاب فيه سمي مكروها، فتكون أصناف الأحكام الشرعية المتبقاة من هذه الطرق خمسة: واجب، مندوب، محظور، مكروه، مخير فيه هو المباح. وأما أسباب الخلاف بالجنسية، ذكرنا أسباب الخلاف أشار إليها الأول، قال هنا أسباب الخلاف تتردد اللفظ بين هذه الأصناف الأربعة، يعني بين أن يكون اللفظ مش الطرق بين الأصناف. نعم. لا لا لا ما يدخل شيء، لا في أحكام الوقت. السادس والسابع مش بين ومش مذكورة، ما ذكرها الخمسة. بعض الفقهاء يقولون سبعة، بعضهم يقولون خمسة، لأن طاقة الصحيح والباطل ليس من المكلف بها، وإنما هو حكم على العمل وهي الأحكام الوقت. وأما أسباب الاختلاف فزدت أحدها تردد اللفظ بين هذه الأصناف الأربعة، يعني بين أن يكون اللفظ التي لا بين هذه الأصناف الأربعة، يعني بأن يكون اللفظ عاماً يراد به الخصوص، أو خاصاً يراد به العموم، أو عاماً يراد به العموم، أو خاصاً يراد به الخاص. يعني ما هو نقول هذا اللفظ عام يريد به الخصوص، فهي من أحكام ألف على هذا الكلام. بعضهم يقول هذا لفظ عام يريد به العموم، فهي من أحكام عامة، فاهمين؟ وهكذا الطرق الأربع التي ذكرها لنا الأصناف الأربع، مش الطرق، الأصناف تبوف فيه الأصناف. تردد اللفظ بين هذه الأصناف الأربعة، عرفتم؟ فبحسب اختلافهم يوجد خلاف، بسبب اختلافهم يوجد الخلاف في فهمهم لهذا النظر. هل هو آمن يريد به الخصوص؟ إذا قالوا آمن يريد به، قالوا بس مسألة كذا فقط. هل هو خاص يريد به الأم؟ نعم، قالوا يعم كذا وكذا وكذا وكذا، فهمتم؟ ولا هذا. الثاني الاشتراك في اللغة كما بينا لكم، وذلك إما في اللفظ المفرد كلفظ القرب خرفتم الذي ينطلق على الأطهار وعلى الحيض، وكذلك لفظ الأمر هل يحمل على الوجوب أو على الندب، ولفظ النهي هل يحمل على التحريم أو الكراهة. هذا سبب من الاختلاف، سببه إيه؟ الاشتراك في اللفظ. فالأمر مشترك بين الندب والوجوب، والنهي مشترك بين التحريم والكراهة. وإما في اللفظ المرتب، والذين يرمون المحصنة اسمعوا الآية لفظ المركب إلا الذين تابوا، والذين يرمون المحصنة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، كم أحكام البتلون يبدون بلما 80 جلدة، كذا وجلدة. هذا حكم مجمع عليه أن الرامي يجلد، كذا. والحكم الثاني ولا تقبل لهم شهادة أبدا، والحكم الثالث أولئك هم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهل نقول من جلد من قذف وتاب فلا يجلد؟ لا يجلد، لأنه مجمع عليه كذا يجلد. إذن الاستثناء هل هو راجع إلى عدم قبول شهادته وكونه فاسقا إلى يوم القيامة، أو راجع إلى رفع فسقه؟ هل يرفع عدم قبول شهادته أو يرفع عدم فسقه؟ يعني الاستثناء راجع إلى اللفظ الأخير أو إلى اللفظين السابقين التي لم يكن ليس فيها إجماع، كذا ولا لا؟ قالت الحنفية إن اللفظ إن الاستثناء راجع إلى عدم الفسق فلا يكون فاسقا عند الله، بل يغفر له ويرحمه. أما عدم قبول شهادته فشهادته لا تقبل ما دام عنه. وقالت الأئمة الثلاثة إن الاستثناء راجع إلى الجمل التي قبله فتقبل شهادته ويتوب الله وينتفي فسقه. قالوا والسبب في ذلك أن عدم قبول الشهادة هو الفسق، فإذا انتفى الفسق قبلت الشهادة. هذا في المركب للذين تابوا، فإنه يحمل أن يعود على الفاسق فقط، ويحمل أن يعود على الفاسق والشاهد، فتكون التوبة راجعة على الفسق ومجيزة شهادة القاضي. ثلاثة اختلاف في الإعراب. اختلاف في الإعراب، مثلا الآية يختلف في الإعراب، يختلف في الجملة. آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، انتبهوا إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قراءة، وأرجلكم قراءة، كذا يدل. فاختلفوا في الألفاظ، الإعراب. فقال بعض الفقهاء وأرجو لكم ما أطوف على الأيدي ويزيد يزيد الغسل. قالوا وقراءة أرجو لكم ليس معطوفا على الرأس، وإنما هو من باب المجاورة، لما جاورت مقصور كسرت. فقولك وجحر ضب خريب هو خريب. وقالوا الذي يجيبون المسح مسح الأرجو كالشيئة، قال يجيب مسحها ما يجيب سطلها. قالوا ألا أنها معطوفة على الرؤوس، معطوفة على الرؤوس، ولكن نصبت لأنها في الأصل مفعول به، فأوجب الخلاف اختلاف في قيمة الإعراب. كذلك اختلفت الشيعة مع أهل السنة لما علم أبي بكر قسم مال الرسول وقال نحن معاشر الأنبياء لا ما تركناه صلاة، يعني نحن معاشر الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء مبتدأ، معاشر مصروف على الاختصاص، لا نورث لا نافية، ونورث في المضارع خبر، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. كمل الكلام بعد بين فقال ما تركناه الذي موصول، وتركنا صلة الموصول مبتدأ، صدقة خبر ما مبتدأ، وتركنا صلة الموصول صدقة هذا الجهد. هذا الإعراب يفيد أن أموال الرسول لا تورث كذا ولا لا. قالت الشيعة للإعراب نحن معاشر الأنبياء لا نورث الذي حال كن الذي تركناه صدقة، لا نورث المال الذي تركناه وهو صدقة. قالوا نحن معاشر، نحن فعل مبتدا معاشر منصوب على الاختصاص، لا نورث لا نافية، نورث فعل مضارع، لا نورث لا نورث الذي اسم موصول مفعول نور، لا نورث الذي، لا نورث الذي. وتركنا صلة الموصول صدقة صدقة حال. فاختلف الإعراب، فقالوا على أن أبي بكر أخذ مال فاطمة مع أنه لا دلالة له بالحديث، فيكون الاختلاف بينهما الإعراب. الرابع تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز. أن من الأموال عند الرسول ما هو صدقة وما هو غير صدقة، ما هو أموال مرجوة للصدقة لا تورث، وما هو أموال وما يلك اللوم تورث. الرابع تردد اللفظ على الحقيقة والمجاز، يعني أنا قلت لكم الأسد حقيقة في إيه؟ في الحيوان، في الأسد، وفرأت حيوان مفترس، و وما جاء في الإنسان. هذا اللفظ يأتي في القرآن أو في السنة فيحمله بعض العلماء على الحقيقة ويثبت به الحقيقة، ويحمله بعض العلماء على المجاز فيثبته على المجاز. هذا من أسباب الخلاف، وهذا الذي قلنا في جاء فبعضهم حملوا على المجاز فقالوا أن الجار ملاصق كما لا له الشرعة، فبعضهم قالوا لا حملوا على الحقيقة كذلك، فبعضهم حملوا على المجاز وقال أنه لا شيء إلا في مصطلح. فهذا من أسباب الخلاف، وهو سبب الزرع المعتزلة والأشعرية إلى إنكار، فحملوها قول لا على المجاز وقالوا ليس فعلا حقا. وما سبب حملكم؟ قالوا عقلنا ما قال العرش. هذا السبب هو الذي أورث المعتزلة والأشعرية في هذه الورقة الكبيرة. أول صفات الله كلها، ولهذا جاء من يقول أن صفات الله لا يدخل فيها المجاز، لأن المجاز يجوز نفيه باعتبار أنا قرأت مثلا يمشي في الجامعة حاملا استعلاف لا ليش أسد هذا إنسان يجوز يقول كذا ولا كذا ولا هذا إنسان باعتبار أنا فيه باعتبار ما الحقيقة أن الأسد الحيوان هي مستعلاف هل يجوز أن يقول الله الرحمن على العرش استوى؟ قل لا ما استوى. أقول أنا هنا ما استوى، ولكن إيه استوى أم في الحقيقة بالأكس أم في الحقيقة باعتبار المجاز هل يجوز ذلك؟ لأنه تكذيب لله سبحانه وتعالى فيما تعالى في كتابه. فهذا المجاز هو قد أنكره كثير من العلماء، ونفي المجاز في القرآن المنزل للإعجاز. هذا كتيب صغير ألف الشنقيطي محمد مختار الشنقيطي صاحب أبواب البيان وموجود مع أبواب البيان. طيب، الخامس إطلاق اللفظ تارة وتقييده أخرى. أيوه، قد يريد اللفظ مطلقا وقد يريد مقيدا، فمثلا إذا اتفق لفظ وحكم، حكم في لفظ واحد وينقسم إلى أربع أقسام، إما أن يتفق في اللفظ والحكم اللفظ المقيد والمطلق، إما أن يتفق في اللفظ والحكم أو يختلف في اللفظ أو يختلف في اللفظ في الحكم فلا يكون. أما أن يتفق في اللفظ والحكم مثل قوله تعالى أو دما مسفوحا، وقوله تعالى في صورة الأنعام أو دما، قال في صورة أطلق الدم، فقال في صورة المائدة. هذا دم أو الأذى، وقال أو في صورة الأنعام أو دما مسفوحا، فيحمل المطلق على المقيد لأن حكمها واحد. اثنين، لا يحمل المطلق على المقيد بالإجماع، وذلك إذا اختلف الحكم والسبب، مثل الصارق والصارقة فاقطعوا أيديهما، هذا لفظ مطلق. وقولوا في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، فسبب القط، فسبب الصارقة قط، سبب قطع الصارقة هو الصارقة، وسبب غسل اليد هو الوضوء. هل يحل المطلق على المقيد؟ لا. الثالث، أن يتفق المطلق والمقيد في الحكم، حكم واحد ويختلف في السبب، كالكفارة أيدت في القتل لأن تكون مسلمة وأطلقت في غيره، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ في اختلاف بين العلماء. الرابع، أن يتفق السبب ويختلف الحكم، كالتيمم والوضوء، سببها كلها حدث بدون لنا، ولكن الوضوء غير التيمم، فأطلق فقيدت الآية في الغسل إلى المرافق، ولم تقيد في تيمم، فهذا فيه اختلاف بين العلماء. إذن عرفنا أن من أسباب الخلاف إطلاق اللفظ تارة وتقييده أخرى، وأنه في مسألتين متفق عليه وفي مسألتين مختلف فيه. السادس، التعارض في الشيء بين أصناف الألفاظ التي يطلق منها الشرع. يعني أن ترد حديثين متعارضين أو قياسين متعارضين، نصين متعارضين أو قياسين متعارضين، فهذا يكون الشبه في الخلاف. فبعضهم يقول هذا منسوخ، وبعضهم يقول هذا غير منسوخ. يعني يقول بالنص، بعضهم لا يقول بالنص، فيكون هذا من أسباب الاختلاف، وبعضهم صحح هذا الحديث وبعضهم صحح الآخر، هكذا وهكذا، وبعضهم يقول هذا الحديث خاص بصاحبه وهو الحديث الآخر عام، وهكذا. فهذه من أسباب الخلاف. قال القاضي، يعني يسأل، فقد ذكرنا بالجملة هذه الأشياء، فلنشرع فيها قضيت فيما قصدنا له مستعينا بالله، ولنبدأ من ذلك بكتاب الطهارة.